ثم قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبعا هذه الآية من الآيات العظيمة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة متعلقة بالقرآن. أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من معانيها بإيجاز، من أراد التفصيل فليراجع كتاب القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن. من المسائل التي تندرج تحتها استدل بها من يرى من أهل العلم أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ليست بواجبة. قالوا: لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات لقراءة القرآن لا يخلو السامع من حالتين: الحالة الأولى أن يكون داخل الصلاة، فالإنصات هنا واجب، الإنصات واجب، قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. يجب على سامع قراءة الإمام أن ينصت، إلا في شيء واحد وقع النزاع فيه، وهو قراءة الفاتحة. وقع النزاع بين أهل العلم، والقول بأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تكفي لقراءة عن قراءة المأمون قول قوي في هذه المسألة، تجتمع به الأدلة، وإليه يميل شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بمثل هذه الآية، والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضوع. الحالة الثانية: إذا قرأ القارئ القرآن خارج الصلاة، فهل يلزم أن يستمع له أم لا؟ هل يجوز لك أن تتحدث وأن تسمع رجل يقرأ القرآن سواء في المذياع أو في غيره؟ هذه مسألة فيها نزاع، والأظهر والله أعلم أن الاستماع لقراءة القارئ خارج الصلاة ليست بواجبة، ليست بواجبة. وهذه الآية كما قال الإمام أحمد وغيره نزلت في الصلاة، أي فاستمعوا له وأنصتوا، أي على الوجوب في داخل الصلاة، أما خارجها فهي مسألة أخرى ليست كوجوب داخل الصلاة والله أعلم.